هل على الصغير في سن الخامسة أو السادسة كفارة يمين إذا حلف بالله تعالى؟ الكفارة كاسمها لتكفر الذنب الذي ترتب على ذلك العمل، ومن لم يبلغ سن الاحتلام فهو غير مكلف، وبالتالي لا تجب الكفارة. لكن إذا كان الطفل شابا تجاوز العشر أتمها وطعن في الحادي عشرة، فينبغي أن يعود على احترام اليمين، وإذا حنف أن يكفر لا على سبيل الوجوب، لأن الأمر الواجب هو ما يأثم تاركه، ومن لم يكلف لا يأثم بترك العمل لأنه لم يصل إلى الحالة التي يعاقب ويأثم إذا لم يفعل، وإنما يؤمر بالعبادة ويضرب على التقصير ليعتاد ممارسة العبادة. والله جزاكم الله خيرا.